بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 14 من سورة القيامة إلى ختام سورة النازعات برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قرأ الدوري بياء الغيبة على الإخبار هكذا: كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وليس له السكت في قوله تعالى: وقيل من راق، يقرأ وقيل من راق. وقلل رؤوس الآي مثل: فلا صدق ولا صلى. وقوله تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى، قرأ يمنى بالتأنيث نظرا لنطفة هكذا: ألم يك نطفة من مني تمنى. ومن سورة الدهر قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قرأ بجر استبرق عطفا على سندس هكذا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قرأ تشاءون بياء الغيبة هكذا: وما يشاءون إلا أن يشاء الله. ومن سورة المرسلات قوله تعالى: وإذا الرسل أقتت، قرأ الدوري بالواو من وقت هكذا: وإذا الرسل أقتت. وأمال أدراك من قوله تعالى: وما أدريك ما يوم الفصل. وقرأ قوله تعالى كأنه جمالة صفر بالجمع هكذا: كأنه جمالات صفر. ومن سورة النبأ قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، قرأ بتشديد التاء هكذا دلالة على التكثير: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقرأ قوله تعالى: إلا حميما وغساقا بتخفيف السين هكذا: إلا حميما وغساقا. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، قرأ برفع رب وقرأ برفع الرحمن على تقدير هو رب هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ومن سورة النازعات قوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع